شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه دورة مختصرة في شرح كتاب عظيم الفائدة جرير القدر من ناحية مادته ومن ناحية مؤلفه، وهو كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته. هذا هو اسم الكتاب، وقد اشتهر باسم كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى. أما من جهة مادة الكتاب فهو يتكلم عن الأمر الذي لأجله خلقنا الله سبحانه وتعالى، والأمر الذي به يفترق العباد عند الله سبحانه وتعالى. فهو يتكلم عن الإيمان ومادته وحقيقته ولوازمه ومقتضياته، فحري بالمؤمن أن يعتني كل العناية بمثل هذه الكتب، لأن الله جل وعلا علق قبول أعمال العباد وصلاحهم ومنزلتهم عنده سبحانه وتعالى على مقدار ما معهم من هذا الإيمان، من هذا الأصل العظيم الذي لا يخفر جل وعلا أي أصل بعده بدونه. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأمثال هذه الكتب تعنى بتحقيق معنى الإيمان الذي بعث الله تعالى به الأنبياء والمرسلين وأنزل به كتابه المبين تبارك وتعالى، وتواردت عليه النصوص وتوالت لتذكير العباد بأهمية وضرورة هذا الإيمان وأهمية علمهم به والعمل بمقتضاه. قال الله جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فقسم العباد سبحانه وتعالى إلى قسمين، إلى كافر وإلى مؤمن. فعلمنا في مقابلة الكفر الإيمان. هذا الكتاب يتكلم عن هذا الأصل العظيم الذي ينجو العبد من الكفر بالله تبارك وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن في آخر الزمان تكثر، وبناء على هذا كلما كثرت الفتن ازداد تأثر معاني الإيمان وحقائق الإيمان من ناحية العلمية وانتشاره بين الناس ولا بد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. ثم ذكر الفتن عليه الصلاة والسلام، ثم قال في ثنايا الحديث قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. في إشارة وبيان واضح منه سبحانه وتعالى أن من المشاكل الكبيرة والمسائل العويصة المعضلة في آخر الزمان أن الإيمان عند العباد يتأثر بسبب هذه الفتن وكثرتها وتلاطم أمواجها، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم بموج البحر. موج البحر يركب بعضه بعضا ويعلو بعضه بعضا، كذلك الفتن تؤثر على إيمان الناس، نسأل الله العافية والسلام. فكلما كان العبد أكثر علما بهذا الإيمان وأكثر تمسكا بالعمل به كان أبعد بإذن الله جل وعلا عن التأثر بهذه الفتن وهذه الشبهات وهذه الأمواج المتلاطمة. نسأل الله لنا ولكم الثبات حتى نلقاه، إن الله على كل شيء قدير. الناحية الثانية جلالة المؤلف، المؤلف في القرون المفضلة. فقد ولد رحمه الله تعالى سنة 57 بعد 100، وتوفي سنة 24 بعد 200. فهو من القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم يذكر فضل هذه القرون الثلاث. المؤلف عاش في القرن الثاني والثالث، أي عاش ما بين القرن الثاني والثالث، فهو من القرون المفضلة. فعندما نقول السلف يا إخوان، كلمة السلف هذه ليست انتحالا ينتحي العبد بدون تحقيق وعمل، وليست انتسابا لفلان أو علان من المتأخرين، كلا عباد الله. عندما نقول سلف أي نحن ننتسب إلى سلفنا الصالح، أيدنا السلف بأن يكون صالحا، لأن هناك ممن سلف من هو من الطالحين، ولهذا قيدوا باتباع السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ ابتداء الصحابة رضي الله عنهم، عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ما عاشوا عليه معه عليه الصلاة والسلام، تلك حياة المؤمنين أصالة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم من تبعهم بإحسان من القرن الثاني هذا من السلف الصالح، ثم من تبعهم بإحسان من القرن الثالث هذا من السلف الصالح، ثم بعد ذلك يأتي الخلف ميزانهم على ما كان عليه السلف درجة بعد درجة إلى أن نصل إلى درجة الصحابة رضي الله عنهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو راض عنهم، وقال الله تعالى في شأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال الله سبحانه وتعالى في شأنهم كما في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، أي هذا اختيار الله، هذا الذي صبغ الله تعالى به أولئك المؤمنين الكرام البررة، وهذه صبغة الله، صبغة الله التي يريدها لعباده أجمعين سبحانه وتعالى. فكل من زعم إيمانا أو قولا في الإيمان أو انتحل معنى في الإيمان فنحن نطالبه مباشرة أن يعرض ما معه من إيمان على إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن تطابق وتحققت المثلية فليبشر بالخير وليحمد الله عز وجل، وإلا فعليه أن يراجع أمره على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالآية صريحة، فإن آمنوا بمثل، المثلية تفيد المطابقة من كل وجه، لأنه ليس هناك مجال في الإيمان لا من زيادة ولا من نقصان من جهة شرائعه وحدوده ولوازمه ومقتضياته، هو الإيمان الكامل الذي انتهى بموت المصطفى عليه الصلاة والسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه المسألة إذا لم تكن واضحة في ذهن السالك وطالب العلم وعامة الناس كذلك يقعون في الورطات التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وهناك أقوام يعرضون فتنهم يعرضون شبههم ويسمونها باسم الدين والإيمان ويدعون الناس إليها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الأمر سوف يتفاقم ويزداد ويشتد حتى يصل الكرب بالناس شيئا عظيما، قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فيما في هذا الدين في هذا الإيمان، اختلاف كثير جدا، مئات الطوائف ويتفرع عنها مئات أخرى، عدد مهول جدا، كل يدعي أنه على الإيمان وأنه متبع للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه كذا وأنه كذا. ما المخرج يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي، عليكم بهدي، عليكم بطريقتي، عليكم بالإيمان الذي كنت عليه مع أصحابي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لماذا؟ لأن هناك كثر ينازعونك هذا الإيمان، ينازعونك هذا الدين، يحرصون على جذبك وجلبك إليهم بأنواع من المرغبات وأنواع من الملهيات والمزخرفات إلى غير ذلك. لماذا؟ لتترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى طريقته، والمسكين من يبيع دينه بدنياه، نسأل الله العافية والسلام. فإنهم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال في الصحيحين عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو أمر معلوم يجب أن نتعلمه وأن نعمل به وأن نعامل الله سبحانه وتعالى به. المؤلف عاش في القرون المفضلة رحمه الله تعالى، وكان كبير الشأن عظيم القدر، كان إمامنا في الحديث وإماما في الفقه، وإماما في اللغة، وإماما في التفسير والناسخ والمنسوخ، وكان قاضيا مهيبا جليل القدر، وكان من أئمة المجتهدين في زمانه، حتى سلم له بعض أكابر الأئمة في زمانه رحمه الله تعالى. نقرأ بعض ما قيل عنه رحمه الله تعالى. أيضا كان عالما وإماما في القراءات كذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي عبيقة: أبو عبيد أستاذ وهو يزداد كل يوم خيرا. هذه شهادة من من إمام أهل السنة والجماعة في زمانه رحمه الله تعالى. وسئل عنه يحيى ابن معين، سألوه عن أبي عبيد ما تقول فيه، فقال رحمه الله تعالى: أبو عبيد يسأل الناس عنه. كيف تسألون عن عبيد؟ ويمكن يقرأ كذلك: أبو عبيد يسأل الناس عنه. لا يسأل عن مثله، هذا يكفي أن تذكر اسمه لتعرف حقيقته وعلمه ومكانته ومنزلته رحمه الله تعالى. وقال إسحاق بن راهويه، وبعضهم يقرأ راهوية، على كل كلاهما الأمر فيه سعة، قال: الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفهم. الآن لو سألت عند الناس من الأشهر، أبو عبيد أم إسحاق؟ إسحاق أشهر، أليس كذلك؟ إسحاق بن راهوي أشهر من أبي عبيد عند أكثر الناس عند عامتهم، وربما ما يعرف قيمة وحقيقة الإمام أبي عبيد القاسم إلا خواص أهل العلم. ماذا يقول إسحاق؟ يقول: الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. وقال مرة: نحن نحتاج إلى أبي عبيد وهو لا يحتاج إلينا. نحن الذين بحاجة إليه، نريد أن نسأله ونتعلم منه ونستفيد، أما هو فأمة بنفسه يمضي قدما ولا يحتاج إليه. قال عنه أبو داود: إمام ثقة مأمون، إمام ثقة مأمون، ثقة مأمون. ولد بهرات وكان أبوه مولى، أي من العبيد، لا يضره أصله. لماذا؟ نهض به علمه. ولهذا لما ولى أحد الصحابة رضي الله عنهم أحد الموالي وأتى إلى عمر رضي الله عنه، هذا الكلام، هذا الكلام في خلافة عمر كما في الصحيح، فقال له: من تركت على الناس؟ قال: تركت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. فقال: جعلت على الناس مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه أحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بالفرائض. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. لاحظ، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وهو من تلاميذ سفيان بن عيين، لاحظ الأشياخ الذين تعلم عليه، لاحظ المرجعيات عندهم. سفيان بن عيين إمام من أئمة السنة في زمانه، والثوري وإن كان أحفظ منه إلا أن ابن عيين مقدم عليه في السنة. هو من تلاميذ سفيان بن عيين، ومن شيوخه أيضا إسماعيل بن إبراهيم معروف بن عليا، ويزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد، وحماد بن سلمة إمام كبير في السنة، ويحيى بن سعيد القطان، ومن شيوخه عبد الرحمن ابن مهدي، إلى غير من كبار أشياخ الإسلام في زمانه. فتلمذ عليه إما كبار أيضا برزوا ونبغوا وظهروا، من أشهرهم ثلاثة: الإمام الدارمي، والإمام البغوي، والإمام ابن أبي الدنيا. هذه نبذة مختصرة عن هذا الإمام الكبير القدر الجليل العلم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله، يستعين بالله جل وعلا في هذا المؤلف، لأن العبد إذا أعانه الله سبحانه وتعالى سدد ووفق من قريب من قبل الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه. وأنت تقرأ في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال الناظم: ولو لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، يغتر باجتهاده، يغتر بعلمه، يمني، يدلي، يعجب، يستكبر، يتعالى، يهلك، نسأل الله العافية والسلامة. أما إذا كان معه عون من الله جل وعلا، ها، والعون له أسبابه، العون له أسبابه، فإنه يتواضع بعلمه ويفرح بمزيد منه ويبذله لعامة الناس وخاصتهم، ويعرف أنه إنما يرفع بذلك الجهل عن نفسه ابتداء، ثم يحرص على نفع إخوانه المؤمنين في المشارق والمغارب عملا بقول الله جل وعلا في شأن المؤمنين والمؤمنات: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق أن يقوموا به وأن يصبروا عليه وأن ينشروه بين الناس بعد أن عرفوا قيمته ونجاة الإنسان به من الخسران المبين. بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء بالكتاب العزيز: فقد استفتحت آيات الذكر الحكيم سورة القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم، سوى سورة السيف أو سورة براءة أو سورة التوبة، هذه ثلاثة أسماء لسورة واحدة، وهي بالإجماع آية من سورة النمل: إنه لسليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح كتبه إلى من يرسل إليهم بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، أسلم تسلم، الحديث المعروف في الصحيح. وقد غير موضوع العلم بين استفتاح الخطب وبين استفتاح الكتب، قالوا الكتب تستفتح بالبسملة، أما الخطب تستفتح بالحمدلله والشهادة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وبعضهم من المتأخرين جمع بين هذه وهذه، لكن المتأمل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الخطب إنما تستفتح بالحمدلله، والكتب تستفتح بماذا؟ بالبسملة. قال: باب نعت الإيمان. النعت أي الوصف والإيضاح والبيان. باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. إذا نتكلم عن معنى المخصوص في الإيمان، كلمة الإيمان يا إخوان تأتي عند المؤلفين في زمان السلف رحمه الله تعالى على أحد المعنيين: إما المعنى العام الذي يراد به جملة من مسائل الشريعة، فيدخلون فيها مسائل النبوات ومسائل القدر ومسائل الصحابة رضي الله عنهم وما يتعلق ببعض المسائل الشرعية الأخرى، يلحقونها بهذا الأصل العام ويسمونه بكتاب الإيمان. ممن صنف على هذه الطريقة الإمام النسائي، سواء في كتابه السنن الكبرى أو في مجتبى، وكذلك أبو عوانة في مستخرجه، وابن حبان في صحيحه، والإمام مسلم رحمه الله تعالى، الإمام مسلم اتبع هذه الطريقة في صحيحه، فذكر معنى واسعا في معاني الإيمان ضمنها تحت هذا الكتاب، كتاب الإيمان. وأظن أيضا البيهقي كذلك درج على هذا المنوال. هناك من ألف في مسمى الإيمان يقصد بذلك المسائل التي وقع فيها النزاع في ذات مسمى الإيمان، في ذات مسمى الإيمان، أي كلمة مؤمن، كلمة فاسق، كلمة كافر، متى يخرج من الملة ومتى لا يخرج من الملة، متعلقات الأسماء والأحكام، فقط يدور على هذا المعنى فحسب. إذن هو بهذا الاعتبار لا يرد مثلا على الجهمية في باب الأسماء والصفات، ولا على المعتزلة في باب القدر مثلا، ولا على الأديان، يتكلم عن معاني معينة في الإيمان. ممن ألف على هذا، من أشهر من ألف في هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. البخاري ألف كتاب الإيمان في صحيحه على هذا المنوال. أما المؤلف رحمه الله تعالى يعني أبا عبيد أيضا اتبع هذه الطريقة، أنه أراد أن يتكلم عن مسمى الإيمان خاصة وما يتعلق به من مسائل. تلاحظون في الدورة الماضية كان أمر أوسع، تذكرون ذكرنا متعلقات عن القدر وجاء الرافضة ومسائل كثيرة جاءت في اسم. لذلك كان كتاب يتكلم على هذه الطريقة التي اتبعها مسلم والنسائي وابن حبان وابو عوان هنا الآن على طريقة من يختصر المسألة في ماذا؟ في مسمى ذات الإيمان، أي في أصول مسائل الإيمان. أصول مسائل الإيمان المتفق عليها المجمع عليها في مثل هذه السياقات وهذه الكتب ثلاثة. المسألة الأولى مسمى الإيمان من جهة الزيادة والنقصان، يزيد وينقص، هذا مجمع عليه والنصوص صريحة في ذلك. الثاني مسألة تعلق العمل به أي بالإيمان، العمل من مسمى الإيمان بإجماع السلف، والنصوص في ذلك واضحة جلية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة مسألة الأسماء والأحكام بالنسبة لأهل الإيمان، لأهل القبلة. الأسماء متعلقة بالدنيا والأحكام متعلقة بالآخر. متى نقول عن فلان مؤمن؟ متى نقول عن فلان فاسق؟ متى نقول عن فلان كافر؟ هذه تسمى مسألة الأسماء في الدنيا. الأحكام في الآخر ما يترتب على ذلك، هل يخلد في النار؟ هل هو تحت المشيئة أم لا؟ هذه تسمى مسألة الأحكام، أي الأحكام الأخروية ما يتعلق بذلك. مثل هذه المصنفات تدور على هذا المعنى. هناك مسألتان، هناك مسألتان بعضهم يجعلها فرعية وبعضهم يجعلها أصولية، لا سيما بعض المتأخرين يجعلها أصولية، والحق أنها ليست أصولية من كل وجه، إنما تكون أصولية عند مقابلتها بأقوال أهل البدع، عند مقابلتها بأقوال أهل البدع، وهي مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان، تلاحظون كلام السلف متنوع في هذا، العبارات تنوعت في ذلك، وهو الراجح أنه اختلاف إيش؟ تنوع يحدده السياق الذي يتكلم فيه الشيخ أو الإمام في هذه المسألة، وليس من اختلاف التضاد، يعني ليس من الذين يثبتون الإيمان ينفون عن الشخص الإسلام، إنما هو اختلاف إيش؟ تنوع بحسب السياقات والبيان. المسألة الثانية مسألة الاستثناء في الإيمان. ما معنى استثناء في الإيمان؟ أن تقول مثلا أنا مؤمن إن شاء الله، هذا يسمى استثناء في الإيمان، كلمة إن شاء الله. فهذه المسألة تكون أصولية عندما ترد على المرجئة مثلا أو مرجئة الفقهاء مثلا. لماذا؟ كما سيأتي معنا، هم عندما الإيمان لا يتبعض، الإيمان لا يتبعض، فيقول إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله إذن أنت شاك عندهم، أنت شاك عندهم، واضح؟ عند أهل السنة والجماعة الإسلام لما كما سيأتي معنا بحسب السياق الذي ورد فيه، إن كان قصر به الشهادة لنفسه بالإيمان الكامل المطلق فهذا لا شك من أقوال أهل البدع ومن الضلال، وإن كان يقصد به أنه ليس بكافر فهنا لا يجوز ندخل الاستثناء هنا، واضح؟ لأنه مقر وميقن بأنه مؤمن بالله جل وعلا ليس بكافر، فلا يصح بهذا السياق أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا لا يصح. لكن إذا أراد في باب التزكية سألوا أنت مؤمن، يقول إن شاء الله، يعني إن شاء الله أني ساعي في كمالات الإيمان والتحقق به، وإن شاء الله أنني مؤمن، لكني ما أقطع نفسي بماذا؟ بالتزكية المطلقة، ولهذا ألحق بها من إيش؟ مسألة المشيئة، أقول مؤمن إن شاء الله. قوله في استكماله، في استكماله ودرجاته، وفي ذكر درجاته كذلك، وفي استكمال درجاته يبين عقيدة على السنة والجماعة أن الإيمان درجات وأنه شعب ومراتب، يزيد وينقص ظاهرا وباطنا، يزيد بالطاعات ظاهرا وباطنا وينقص المعاصي ظاهرا وباطنا، فالإيمان متعلق بالظاهر والباطن، متعلق بالظاهر والباطن، ومتعلق بالقول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قال أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن ابن عثمان بن معروف، أعني ابن أبي نصر، في داره بدمشق في صفر سنة 2400. قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق ابن أحمد بن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد أما بعد، هكذا استفتاح الكتب بعد ذكر البسملة، أو استفتاح الخطبة بعد ذكر الحمد والشهادتين والثناء على الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أما بعد، وهي جملة شرطية، أي مهما يكن من شيء بعد فإليك أو هاك أو انتبه له، فإنه غاية في الأهمية وينبغي العناية به. وبعض الناس الآن للأسف كثر فيهم استبدال أما بعد بماذا؟ وبعد، تجد يقول كذا وبعد وبعد، هذا خطأ يا إخوان. إذا تتبعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجده إلا أنه يقول أما بعد، إنما يقول أما بعد. كذلك أصحابه رضي الله عنهم يقول أما بعد، هكذا ينبغي أن تستفتح الكلمات والكتب. قال أما بعد. هذه الرسالة، هذا إسنادها الذي ذكرناه، هذا يسمى بالإسناد، يسمى بماذا؟ بالإسناد. فالروايات لها إسناد ولها متن. الإسناد هو طريقة وصول المروي إلينا، والمتن هو الذي يراد إبلاغه للناس، وبصحة الإسناد يصح المروي، هذا هو الأصل، إلا أن يكون في المروي علة، عندها يضعف المروي وإن صح الإسناد على قواعد معروفة عند السلف الصالح في هذه المسألة. وقد ألف المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة قبل وفاته بأربع سنوات رحمه الله تعالى. وبما الحديث عن الأسانيد، فالقاسم بن سلام رحمه الله تعالى لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم، ولا خرج له ابن ماجه، خرج له البخاري تعليقا، خرج له ايش؟ تعليقا. لماذا ذكرت هذه المسألة؟ لفائدة مهمة، وهي أن الراوي إذا لم يخرج له في الصحيحين لا يعني أنه ضعيف، ولا يعني أن البخاري ومسلم يضعفانه أو أعرض عنه لعلة فيه. ونبهت على هذا لأن هناك بعض المعاصرين جعل هذا مقياسا عنده، إذا قيل له بأن البخاري خرج له صحح مروي الراوي على كل حال، وهذا غلط. وإذا أراد أن يتكلم في الراوي قال يكفيك أنه لم يخرج له البخاري ولا مسلم، تقول هذا أيضا غلط. هذا إمام من أئمة الدنيا في زمانه لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم رحمه الله تعالى، ورحم الله الأئمة أجمعين، لكن خرج له أبو داود وخرج له الترمذي، حتى النسائي ما خرج له. إذا من الأئمة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، من خرج له أبو داود والترمذي فقط. من أصحاب الكتب الستة خرج له أبو داود والترمذي، ولم يخرج له البقية. فهذه قاعدة مهمة يا إخوان، الإمام يكون كبير الشأن ثقة ثبتا مأمونا، ولا يلزم أن يخرج له في جميع الكتب الستة ولا في بعضها ولا في كلها، قد لا يخرج له في كل الكتب الستة. هذا ليس بقادح في إمامته وجلالة قدره، إنما هو بحسب حفظه وضبطه. قال فإنك كنت تسألني عن الإمام واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه. هكذا كانت الكتابات بين العلماء وطلبة العلم في ذلك الزمان، يهجمون على الأهم ثم المهم يا إخوان. فأعظم ما نسأل عنه عن هذا الإيمان، عن هذا التوحيد، عن إقامة هذا الدين لله رب العالمين جل الله في علاه. واليوم إذا عقدت درسا مثلا في اللغة جاءك جمع من الناس، لو عقدت درسا في المواريث جاءك جمهرة من الطلاب، لو عقدت درسا في، لكن لو عقدت درسا في الإيمان ودرسا في التوحيد وجدت هناك نوع من الزهد وعدم الحرص على حضور هذه الدروس. ألأن الناس قد علموا كل ذلك؟ الجواب لا يعرفون، لكن أقول هذا من كيد الشيطان، هذا من كيد الشيطان، أن يجعلك تحرص على درس في الصلاة ولا تحرص على درس في التوحيد والإيمان، مع أننا جميعا نعلم أن الصلاة بلا إيمان ولا توحيد لا تنفع صاحبها. فالصلاة فرع عن التوحيد، وهي أصل بالنسبة لغيرها كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا، هي ركن من أركان الإسلام، لكنها ركن من وراء ركن. ما هو الركن الأول؟ التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تحقيق الإيمان، ثم بعد ذلك تأتي مسألة الصلاة كما في حديث معاذ، أنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية وهي المشهورة وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فسمى هذا هو التوحيد، سمى هو التوحيد. قال فإنهم أجابوك إلى ذلك قبلوه وصاروا إليه والتزموه فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. لاحظوا الترتيب النبوي، لاحظوا السلم النبوي في الدعوة جل وعلا وتبليغ هذا الدين، لم يقدم شيئا على التوحيد لأنه حق الله تعالى، ولعلمه أن الله تعالى لا يقبل عبد صرفا ولا عبد حتى يقيم هذا الأصل أول. فهذا من رحمة الأنبياء والمرسلين بالأمم. كذلك الداعي إذا أردت أن تعرف مدى رحمة الأمة فانظر على ما يركز، بما يهتم في دعوته. فإذا وجدته يهتم بالفروع ويترك الأصول فاعلم أن هذا غاسل أمته والعياذ بالله، وإن قال ما قال وإن تجمه الناس للحمد، لأن الأمة تغرق في أصولها وهو يحدثه عن فروعها. الأمة تغرق في الشرك بالله تعالى والعلمانية والشيوعية والوثنية والإلحاد، وهو يريد أن يحدث الناس عن كتاب البيوع وأبواب الزكاة ويتعلق بنواقض الوضوء ونواقض الصلاة. نعم هذه أبواب مهمة من الدين، ولكن لا وكس ولا شطر، لا إفراط ولا تفريط. أين ميزان العدل؟ أين الإنصاف؟ أين الصدق والنصح مع الأمة؟ فليكن خطابك متزنا، ابدأ بالأهم ثم المهم، ولا مانع أن يصحبا جميعا لا إشكال. فهذا العبد مسلم عنده خلل في العقيدة علمه عقيدته، وعنده خلل في الصلاة علمه صلاته. أما أن تعرض عن العقيدة وعن التوحيد والإيمان تقول هذا يحدث مشاكل وهذا يحدث فتن وهذا يفرق الناس وهذا أكثر الناس لا يرغبون فيه، ربما نفر الناس عني وهو إلى غير ذلك، فهذا من مخادعة الأمة، نسأل الله العافية والسلام. فننتبه من هذه المسألة الكبيرة العظيمة، وما زال إما يراسل بعض البعض الآخر في مثل هذه الأصول الكبار العظيمة. حتى ذكر بعض الأئمة في نجد أن العلماء الكبار الذين كانوا يشرعون بالبنان يكتب بعض من بعض الآخر، يقول حدثني عن نواقض الإسلام، يكتب له رسالة ويرسلها إليه. وذاك إمام عالم يعلم الناس نواقض الإسلام يعرفها، لكن باب المدارسة العلم، العلم إذا لم يدارس اندرس، تدارس العلم حتى لا يندرس، ولتبقى المادة حية نقية غضة في قلبك ودعوتك وحضورك وانفعالك معها تمام. وآخر يكتب له حدثني عن شروط لا إله إلا الله، أو حدثني عن شرط اليقين والعلم، أو ما الفرق بين القبول والانقياد، وهكذا يخاطب بعض البعض ويراسل بعضهم بعضا بمثل هذه الأصول الكبار العظيمة. قال وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، هذا سائل موفق، ما قال ما هو قول الشيخ فلان، ما هو المذهب الفلاني، قال لا أنا أريد مذهب أهل السنة والجماعة، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حدثني عن هؤلاء. لأن المسألة كبيرة وجليلة وعظيمة، المسألة مسألة الإيمان، مسألة الديانة والتوحيد. أنا أريد أن أعرف منهجي الذي أعيش عليه، إيمان الذي أؤمن به، هل هو نفس إيمان محمد عليه الصلاة والسلام من جهة تعاليمه وفرائضه وكمالاته ودرجاته، أم عندي شذوذات وعندي نقص ومخالفات، فأريد أن أصلح حالي بين يدي ربي سبحانه وتعالى، لأن هذه التركة التي سأفد بها على الله عز وجل. أول ما يؤخذ به العبد يوم القيامة هذا الإيمان. إذا أدركت في قبرك عماذا تسأل؟ من ربك؟ أول سؤال من ربك؟ هذا أعظم سؤال سوف تسأل عنه في قبرك. من نبيك؟ ما دينك؟ تقوم يوم القيامة الناس يفترقون إلى شقي وسعيد بناء على ماذا؟ على تحقيق هذا الإيمان بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. قال وما الحجة على من فارقهم فيه؟ هذا سؤال طالب علم. العامي لا يلزمه أن يطلب الحجة، يعني الدليل ما يلزمه، لأن الله تعالى أحاله على مليء، ومن أحيل على مليء فليحكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامي يأتي يقول ما حكم كذا، يقول له الشيخ هذا جائز ولا حرج فيه، يمضي خلاص يمضي. ما حكم كذا، يقول له هذا حرام لا يجوز أن تفعله، هل وقع الطلاق أم لا، قال وقع الطلاق. ما العامي لا يقول ما الدليل، لكن لو طلب الدليل فعليك أن تعطيه إياه، فعليك أن تملكه إذا طلب، لكن لا يلزم. بعض الناس الشنع يقول للعامل تأخذ هكذا وتذهب، سأل عن الدليل، يا أخي هو ما يحسن مثل هذه الأمور، لو أعطاه الدليل ربما ما حفظه إلى أن يبلغ الباب سينساه. المهم أن يأخذ الحكم الشرعي، لكن أن توجهه قل له انظر من تسأل، هل تسأل من يدلك على الحق لتتبعه وإن كان على أثرة على نفسك، أم تسأل عن من يوافق هواك؟ هذه القضية. الواحد تجده يسأل نعم لا أريد دلالة أنا أخذ، لكن اليوم يسأل فلان وغدا يسأل آخر بعد غد يسأل الثالث. نقول لماذا يا أخي كل هؤلاء عندك أئمة ثقات كبار تعرف أنهم من العلماء الربانيين؟ يقول لا لا أنا أعرف أن في هذا دخن وفي هذا، وأسمع أن هذا فيه كلام العلماء يتكلمون فيه. طيب لماذا أتيته؟ أتاه لهواه، لأنه يريد أن يحل له كذا، وهو يعلم لو ذهب إلى ذلك سيقول له حرام لأن الدليل أفاد التحريم، يترك قول هذا ويذهب إلى فلان هذا لأنه يريد إيش؟ تتبع الرخص وزلات العلماء، نسأل الله العافية والسلام. فقال وما الحجة على من فارقهم فيها لطريقة طالب العلم؟ يسأل الحجة والدليل، أنت تتعلم لكي تعلم لكي ترفع الجهل عن نفسك، طالب العلم ليس كغيره. فأنت إذا قال لك الشيخ هذا الشيء شيء لا يجوز، قل له ما الدليل؟ عفى الله عنك بارك الله فيك بحسن أسلوب وسؤال فيفيدك بالدليل، فتتسلح أنت بالحكم ودليل. وهذه حقيقة طالب العلم، طالب العلم لا يحسن له أن يكون مقلدا هكذا بإطلاق إلا في المسائل التي لا يحسن فيها إلا التقليد. مثل ماذا؟ مثل تلقي التفسير عن الصحابة والأئمة، نتلقى التفسير نحن مقلدون لهم، ويفتح الله تعالى على من يشاء من معاني التفسير ما يوافق أصول الكتاب والسنة لا حرج في ذلك، لكن ما كتبوه نحن نقلدهم فيه ونقول بقولهم، إلا إذا كان هناك قول يخالف الكتاب والسنة يخالف قول الصحابة فهذا يرد هذا أمر. طيب مثل إيش؟ مثل أحكام الأحاديث. قال الإمام أحمد وابن معين ويحيى وفلان هذا حديث صحيح، ماذا نقول نحن؟ هذا حديث صحيح، نحن نقلد في هذا الباب، نحن نتبعهم يعني هم أصحاب الملكة والآلة في ذلك وهم أصحاب القواعد في ذلك وهم عندنا مزكون في المرتبة العليا من الثقة والإيمان، فنحن نتلقى عنهم ما صححوه بقلب رحب وتسليم، لا كما فعل بعض المتأخرين أخذ ينازع عليهم المتقدمين في تصحيحهم وتضعيفهم. السلف يقولون ضعيف منكر ولا أصل له، هذا يقول هذا الحديث صحيح مجموع طرق، إيش هذا؟ مخالفة صريحة لطريقة السلف رحمه الله تعالى. أو يأتي على حديث نص الأئمة على تصحيحه فيأتي يقول لا هذا حديث ضعيف، من أين ضعفته يا أخي؟ الأئمة صححوه تضعفوه، هم الذين علموك، هم الذين أخذوا بيده، هم الذين وضعوا هذه القواعد تفتئت به بقواعدهم عليهم، هذا من سوء الاتباع. والاتباع المطلوب أن يكون إيش؟ بإحسان. قالوا الذين اتبعوهم بإيش؟ بإحسان. طيب قال فإن هذا رحمك الله خطب، خطب يعني أمر، والخطب يطلق على الشيء الجلل الكبير العظيم، وربما تكون كلمة استعملت في كل من معنى يعني هذا أمر جليل القدر وعظيم، وهو كذلك وهو كذلك. فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. الله أكبر، يضع قواعد أصولية من أول كلماته في هذه الرسالة وهذا الكتاب، أن أخذنا لأصول ديننا إنما يكون بماذا؟ بالاستقراء والتتبع لمن؟ لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هكذا هذا هو دين، نستقرئ ونتتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم علماء الأمة الكبار. لاحظ أبو عبيد ما أفتاه بما يقوله هو من عنده مباشرة، رده إلى علماء الأمة الكبار إلى الأصول، وهذه مسألة تحل لنا إشكاليات عظيمة في هذا الزمان. الآن هناك أقوال في ميزان السلف مبتدعة ومنحرفة وضالة، ينتحلها أقوام لأن فلان الفلاني هو يسميه من كبار العلماء هو كذلك في نظره قال بكذا قال بهذا، فنقول له من تسميهم بكبار العلماء يقابلهم كبار علماء، وهذا يرتضي هذا العالم وذاك يرتضي هذا العالم وذاك يرتضي عالما ثالثا، فمتى نخلص من هذه الورقات وهذا الاختلاف؟ في حال واحد، أن نأخذ بنصيحة نبينا عليه الصلاة والسلام عندما ردنا إلى علماء الأمة الكبار قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم، ها ما قال بعلماء زمانكم ولا بأئمة وقتكم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء هو وأصحابه رضي الله، في حديث أبي موسى في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أمنة لأمتي. قال إما شراح الحديث كأنه غيره أمان للأمة من بدعها، إذا وارت البدع إذا رددناه إلى حال الصحابة وحياتهم ردت البدع ورجعت على أصحابها خاسئة خائبة خاسرة. طيب نوثل مثلا الآن إذا اختلف مثلا نقول أبو حنيفة مع الإمام مالك، من يرجح بينهما؟ الصحابة. طيب اختلف ابن حجر مع النووي، مثلنا بالسلف المثل بالخلف، ابن حجر من الخلف والنووي سبقه وهو من الخلف، قال النووي قولا فجاء ابن حجر بعد ذلك فخالفه وعارضه، جاء طالب العلم قرأ للنووي قرأ لمن؟ لابن حجر، وجد اختلاف، نفعل ماذا؟ نرد إلى علماء أمة الكبار. طيب في زماننا المعاصر الآن يقول لك هيئة كبار علماء، جماعة العلماء، فقهاء الأمة اجتمعوا كذا، هؤلاء كلهم يسمون نفسهم بكبار كبار كبار كبار. طيب إذا اختلفوا كيف نفض النزاع بينهم؟ كل راض بعلمه، وقل ما يتنازل عالم لعالم، لكن إذا جاء العلم ممن فوقهم انكشف حالهم، إن كان متواضع العلم أهلا له ربانيا فسيقول سمعنا وأطعنا، وإلا انكشف حاله أنه صاحب هوى. عندما تأتيني بفلان من المعاصرين، فلان من كبار علماء المعاصرين وله أنصاره وأتباعه، وشيخ آخر يقول بخلاف قوله هو من كبار علماء من أهل العلم المعروفين له أنصاره وأتباعه، تعارض اختلف في مسألة من مسائل الأصول، فنقول لهم قال أبو بكر الصديق كذا، هل يستطيع أحد يقول أنا أعلم من أبي بكر؟ الصحابة ما قالوا أحد، ما قال أحد منهم أعلم من أبي بكر، بل كانوا يسلمون لأبي بكر رضي الله عنه. طيب قلت له اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قول كذا، انتهت المسألة. يجب أن يتنازل المخالف للصحابة عن قوله، فإن اكتشفنا أن كل من الاثنين خالف الصحابة كلاهما يتنازلان عن أقوالهم إلى أقوال من؟ إلى أقوال الصحابة. لا نخاف على أمة زيغا ولا ضلالا إن اتبعوا الصحابة، إنما نخاف على أمة زيغا وضلالا إن اتبعوا من خالف الصحابة، هناك تكون هلكة، نسأل الله العفو والعافية. وهذه الطريقة التي سيتبع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال في صدر هذه الأمة وتابعيها والمعدوم إلى يومنا هذا يحكي إجماعا، لاحظ يحتج بالإجماع، يقول هذا الذي سألتني عنه قد بينه الصحابة وبينه التابعون إلى أن وصلوا إلى يوم المؤلف وهو يسأل عن هذه المسألة، قال إلى يومنا هذا، هذا محل اتفاق لم يختلفوا عليه ولم يختلفوا فيه، بمعنى من جاءك يعارض هذا فهذه حجته استمسك بها. تعرفون قصة حصلت مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مناظرته مع ابن أبي لؤاد، ماذا استعمل؟ استعمل هذه الرؤية، أمر يسير تخصم به أي منازع أي مخاصم، قال هذا الذي تقول علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ هذا الذي تقول علمه النبي صلى الله عليه وسلم وكتمه أم لم يعلمه فعلمته؟ خياران أحلاهما مر، كلاهما مر. إن قال ما علمه نقول طيب أنت من أين علمته؟ إن قال علمه نقول يعني كتمه، هذا كفر. لا. ثم سأله السؤال الثاني، أعلم هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا به أم لم يعلموه؟ أيضا نزل من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة، هل الصحابة عندك منهم علم فيما تقول هذا؟ هذا القول ليس عندك علم بل هو على خلاف قولك. هنا انفضح هذا الدعي الذي يقول بهذا القول الكفري وهو القول بخلق القرآن. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم دائما حجته الرد إلى أعلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل وهو في قصة حديث محيصة وحويصة ومحيصة ماذا قال؟ قال كبر كبر، في رواية كبر الكبرى، فيصعد إلى أعلى، يصعد لا تكون تحت. إذا ذكر لك فلان قل يا أخي ما في أعلى منه، إلى أن تصل إلى الصحابة رضي الله عنهم. قوله في صدر هذه الأمة أول البدع التي ظهرت في مسمى الإيمان بدعة الخوارج، هذه أول بدعة حصلت، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحريم من الخوارج وذنبه. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فيه عشرة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصحاح، وهذه أحاديث متواترة بلغت مبلغ التواتر. التواتر عند السلف رحمه الله تعالى، تقدم معنا في دروس ماضية أن التواتر عند السلف غير التواتر عند بعض الخلف أو من ألف نبذ في علم المصطلح على طريقة أهل الكلام والأصوليين ونحو ذلك. فعندما التواتر كما تعرفون أن ينقلوا جماعة عن جماعة تستحيل تواطرهم على الكذب ويتكثر وكثرة تبلغ كذا، بعضهم حدد إلى 500 نفس ونحو ذلك، هذا كله لا أصل له ولا معنى له عند كلام الأئمة السلف رحمهم الله تعالى. المتواتر عندهم كما قال الإمام أحمد: إذا صح مخرج الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقي بالقبول فهو المتواتر. هذا متواتر مفروض، أو إذا كان رواه واحد فقط حديث صحيح هذا متواتر قرئ. فحديث الخوارج كثيرة جدا يحذر فيها النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الفتنة وهذه البدعة الخبيثة الخطيرة. والخوارج تفرع عنهم المعتزلة، واختلفوا معهم فقط في حكم دنيوي، أما الحكم الأخروي كما سيأتي معنا اتفقوا معهم فيه. وظهر في مقابلة الخوارج المرجئة، لماذا؟ لأنهم تعاملوا بردود الأفعال. هؤلاء قالوا قولا خبيثا في الإيمان، قابلوهم بقول أخبث منه في الإيمان والعياذ. ولهذا كان السلف يقولون عن مرجئة الفقهاء: دعك من الجهمية، الجهمية هؤلاء يكفرونهم والعياذ بالله. يقولون فتنة الأزارقة، فتنة المرجئة أشد من فتنة الأزارقة. الأزارقة نوع من نوع الخوارج. يقول إرجاء الفقهاء أشد علينا من إيش؟ من قول الخوارج. طيب سيأتي معنا خطورة هذه الأقوال. قال: وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا ملخصا. لاحظ طريقة تلقي العلم وكتابته. إذا نظرت في ما يكتب تجد أن حظا منه ينبني على مقدمات منطقية وآراء ومقدمات كلامية وفلسفة واستحسانات، هذا لسنا منه في شيء. وعلم آخر مبني على الاستقراء والتتبع للأدلة والنصوص وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا نحن منه وهو منه. فهنا يخبره بأن ما سأحدثك عنه هو علم تلقاه الخلف عن السلف إلى أن بلغوا به القرن الأول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم. فهذا أولا مطمئن لطالب العلم، عندما تكون متسلح بمثل هذا السلاح هل تتوقع يأتيك يوم من الأيام شخص ويقول لك أنت على ضلالة؟ نقول لا، غير لا أقبل منك هذا. إذا كنت أنا على ضلالة فيلزمك أن تقول أن القرن الأول كانوا على ضلالة، أنا قلت بقول القرن الأول. انظر هذا حديث وهذا أثر عن أبي بكر وهذا قول لعمر وهذا قول ابن مسعود وهذا اتفق الصحابة على هذا القول. إذا أردت أن تقول بأني ضال فيلزمك أن تضلل أهل القرن الأول، لأني إنما أخذت عنهم ونقلت لك أقوالهم. فيكون السالك في غاية الطمأنينة عندما تحدثه بهذه الجمل، بخلاف أنا قلت له هذا مذهب فلان وهذا قول لفلان، طيب وما يؤمنه أن يكون هذا القول خطأ أو بدعة ضلالة، ويقابله آخر معه الدليل الذي يرد به عليه، ربما ضيع عمره في مثل هذه المسائل. فأنفع العلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. من هنا تصل إلى القريب المطلوب مباشرة. قال: مشروحا ملخصا مفصل مع تلخيص، لأن طالب علم يفهم التشقيقات والتفريعات الكثيرة ينسي بعضها بعضا، وربما تثقل المادة العلمية، وربما لا يحتاجها طالب العلم باعتبار أنه متحصن بعلم من قبل، فهو يحتاج إلى جمل ومفاتيح تنطلق به في ثنايا العلم وخباياه. قال: وبالله التوفيق. لاحظ أولا قال توكلت على الله، هنا يقول وبالله التوفيق، توكل على الله وأعلم أن التوفيق من عند الله وما توفيقي إلا. فهذا يؤكد على مسألة شيخنا الدعاء والمسألة. لاحظ كل توكلت على الله وبالله التوفيق، يعني كن داعيا، ادعو الله كثيرا ان يوفقك وان يهديك ألح بالمسألة على الله عز وجل يا إخوان. وجل وعلا يقول في خواتيم سورة الفرقان قال الله عز وجل: لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لولا الدعاء لحاق بكم من الله شيء عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. لكن الله تعالى ينفع بالدعاء ويرفع جل الله في ذلك، ينفعك ويرفع عنك من البلايا والإحن ما الله تعالى به عليك. ولهذا يغضب على من لا يسأله، كما في سورة غافر قال الله جل وعلا: وإذا سألك عباد، قال الله جل وعلا في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. وللدعاء أسباب وآداب ينبغي أن يتعلمها العبد بين يدي دعائه لله سبحانه وتعالى. قال: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين، لاحظ أسلوب رفيع، اعلم رحمك الله، دعاء له وحث له على مزيد من العلم وضبطه والاستمساك به، أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، لاحظ عدل وإنصاف عظيم، مع أنه يقرر أن هناك افتراق، أن هناك افتراقا وقع، إلا أنه لم يخرجهم عن دائرة إيش؟ أهل العلم والديانة، لم يخرجهم عن دائرة أهل العلم والديانة. ويقصد بهذا من صح نسبته إلى أهل السنة بخلاف أهل البدعة الذي لا يصح نسبتهم إلى أهل السنة، بحيث تكون عندهم خلل في الأصول مما لا يحتمل، كبدعة الجهمية مثلا، أو بدعة القدرية، أو بدعة الإباضية، أو بدعة الخوارج والمعتزلة، أو بدعة المشبهة والمجسمة والمعطلة إلى غير ذلك. هذه بدعة غليظة يا إخوان، يخرج بها صاحبها عن مسمى أهل السنة والجماعة، يخرج تماما. لا يجوز أبدا أن تقول بأن الأمر في ذلك واسع وأن نستوعب معنا القدرية والمعتزلة والخوارج والجهمية، نقول هذا باطل، هذا دين لا مبادئ له والعياذ بالله، أو هذا دين من لا مبادئ عنده، نسأل الله العفو والعافية. وهذا منتشر في زماننا هذا السربال الواسع الذي يحتلك كل الطوائف كلها، يقول أهل القبلة اجمعهم كلهم لا إشكال، نقول لا يا أخي، هذا لا ينبغي. وكذلك من جعل من وصوله أن يبني فقهه في المسائل وعلمه على طريقة أهل الكلام والفلاسفة والمناطقة لا على طريقة التتبع والاستقراء للأدلة، هذا أيضا لا يصح نسبة مذهبه إلى أهل السنة والجماعة، إنما ينسب إلى من أخذ عنهم من المتكلمين والمناطقة والفلاسفة وامثال هؤلاء. أما من قل خطأه وكان في أصوله منضبطا، فتجد مثلا في باب النبوات وباب الصحابة وباب أسماء الدين والإيمان في الجملة وعامة أصول أهل السنة والجماعة يقول بقولهم ويمتحن نحلتهم، لكنه في أصل من الأصول خالف أهل السنة والجماعة بناء على خطأ في فهم للنصوص والأدلة، لا بناء على رأي فلاسفة أو أقوال مناطق أو أقوال كلاميين ومقدمات، لا، منطلقه أيضا الكتاب والسنة، احتج بآية وظن أن الوجه فيها كذا. فهذا الذي العلماء من أهل السنة والجماعة من المتقدمين لم يخرجوهم عن دائرة أهل السنة والجماعة، من أشهر أمثلتهم من مرجئة الفقهاء. ولا يعني أنهم لم يخرجوا من مسمى أهل السنة والجماعة أنهم يصوبون أقوالهم، كلا، بل خطأوهم في قولهم في الإيمان، وبينوا أن قولهم بدعة. لاحظ هذا ميزان اعتدال، إنصاف وعدل، أنصفوهم من أنفسهم وعدلوا فيما بينوا، فلم يجعلوا من أهل السنة والجماعة من كل وجه بمعنى أن أقوالهم جميعا هي أقوال أهل السنة والجماعة، كلا، وإنما جعلهم في الجملة من أهل السنة والجماعة وخطأوهم فيما قالوه في الإيمان وبدعوا ذلك القول. وتعلموا القاعدة لا يلزم من تبديع القول تبديع القائل، هذا أيضا لا يلزم، هذا لا يلزم، فربما يكون عند القائل من الأعذار المعتبرة شرعا ما يمنع نزول الاسم عليه عينا، فنقول وقعوا في البدعة وقولهم هذا بدعة ولا يلزم منه أن نبدع أعيانهم، أن نبدع أعيانهم إلا من قامت عليه الحجة. هذه طريقة السنة والجماعة في إنزال الأحكام من النوع إلى العين، إنزال الأحكام من النوع إلى العين والأسماء من النوع إلى العين. أكبر من تكلم في هذه المسألة المرجئة الفقهاء هو حماد بن أبي سليمان، وكان من أئمة الكوفة في زمانه، وكان من الزهاد العباد من أهل العلم المعروفين، ومن أشهر من أخذ عنه هذا المذهب الخاطئ في تعريف الإيمان الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، صاحب المذهب المشهور المعروف. وسبب وقوعهم في هذه البدعة أنهم احتجوا ببعض الآيات والأحاديث كقول الله عز وجل الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا كثير القرآن، آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، فقالوا آمنوا وعملوا، الواو عندهم تفيد المغايرة، قالوا إذن الله جل وعلا سمى الإيمان استقلالا وسمى الصلاة أو العمل استقلالا، فقالوا إذن العمل ليس من مسمى الإيمان، ولكنه من أعمال البر والتقوى، حتى نغاير بين قولهم وقول ولاة المرجئة كالجهمية الذين يجعلون الإيمان مجرد المعرفة أو نحو ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. لا، مرجئة الفقهاء يا إخوان يقولون بأن الأعمال الواجب منها يجب الإتيان به، والمنهيات يجب اجتناب هذه المنهيات، وأن أعمال البر يلحق بصاحبها الثواب والثناء والمدح له بذلك، وأنه يستفيد من ذلك، وركوب المنهيات يستحق به العقاب والذم والحد إن كان هناك حد، إن كان هناك حد فإنهم يقولون به، واضح؟ لكن قالوا نحن لا ندخل في المسمى، ندخل في مسمى الإيمان، لأن الآيات أو الأحاديث غايرت بينه وبين الإيمان، فنقول هو هذا عمل صالح، عمل بر وتقوى وإحسان، لكن لا نسميه إيش؟ إيمانا. وجعل الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق عندنا، وقالوا التصديق جملة لا تقبل التجزئة. لماذا يا إخوان؟ عندهم في فهمهم أن التصديق يقابله إيش يا إخوان؟ التكذيب، أليس كذلك؟ يقال فلان مصدق في مقابلة فلان إيش؟ مكذب، فيقول ما هناك احتمال، إما نقول مصدق أو مكذب. فإذا قلنا بأن الإيمان يتفاوت فهذا لا يتأتى، إذن هذا سوف يكون جزء من تصديق جزء منه إيش؟ تكذيب. وهذا القول خطأ أول حتى من جهة المعنى، لأن تصديق الناس وهذا أمر ضروري يا إخوان معلوم يتفاوت، أليس كذلك؟ ولذا قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى عن الصديق، عن أبي بكر الصديق، قال ما فاق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بكثير صلاة ولا صيام ولا عمل، وإنما بشيء وقر في قلبه. تفاوت عظيم، تصديق أبي بكر كتصديق عمر يا إخوان، تصديق عمر كتصديق التابعين، ولهذا عبد الله بن عمر كما في الصحيح ماذا يقول؟ يقول كنا نذكر نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نمسك. لاحظوا يعرفون لأبي بكر إيش سابقته ومنزلته رضي الله عنه وأرضاه. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، هذه شهادة من الله للصديق الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به من؟ أبو بكر، وأول من صدق به من الرجال رضي الله عنه. هل التصديق الذي في قلب أبي بكر التصديق الذي في قلب أحد الصحابة؟ الجواب إذن زعموا بأن التصديق كتلة لا تتجزأ ولا تقبل زيادة من الصدق، هذا غير صحيح، هذه مقدمة فاسدة أساسا، بل التصديق نفسه يتفاوت. وأخطأ الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا الباب لما زعم أيضا بأنه كتلة واحدة لا يقبل الزيادة والنقصان، وهذا خطأ كذلك. فتصديق الناس متفاوت، وهذا معلوم ضرورة وأدلة كما تقدم معنا قبل قليل. أما من جهة احتجاجهم بالأدلة فهذه إشكالية، يعني قد يذهب العبد وإن كان كبيرا في شأنه وإن كان عالما، قد يذهب عن جمع النصوص اعتقادا منه بأن هذا النص كاف في الباب، أو يعزب عنه حقيقة، أو لا يخطر بباله أدلة أخرى، هذا كل وارد. طيب، فهو نظر في هذه الآية وظن أن هذا الأمر كله متعلق مثل هذه الآيات التي فيها حرف الواو المغاير، خلاص هذا يكفي في بيان أن الإيمان يختلف عن الأعمال. طيب، بما يحتج عليهم أدلة كثيرة جدا، نذكر منها بعض ذلك. الله جل وعلا يقول في سورة النمل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. لمن؟ للمؤمنين. طيب، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. آية صريحة جدا في بيان أن الأعمال من مسمى الإيمان. قال للمؤمنين الذين ينعتهم ويبينهم من هؤلاء أهل الإيمان، من هم يا الله؟ قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إذن معهم أعمال ظاهرة وأعمال إيش؟ باطنة. معهم طاعات ظاهرة وطاعات باطنة، معهم صلاة وزكاة، ومعهم يقين في قلوبهم. طيب، آية أخرى في قول الله عز وجل في سورة الأنفال إنما المؤمنون، إنما أداة حصر ليس كذلك؟ يعرف المؤمنين بأداة حصر. لا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل قلب ليس كذلك؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال في آخر السورة قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا لاحفاظ أعمال، وذكر من جملتها الإيمان ليعلم أن هذا من عطف الشيء، من عطف الشيء على البعض على الكل، ومن عطف الأفراد على الأصل. معنى ذكر الإيمان، قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ومن ذلك قوله تعالى في سورة لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فمثل هذه الآيات وغيرها والأدلة كما سيأتي معنا في حديث وفد عبد القيس بن عباس في الصحيحين لم يستصحبوها في تعريف الإيمان، وهنا وقعت الإشكالية. ولذا دائما طالب العلم عليه قبل أن يحكم في المسألة عليه أن يجمع أدلتها ابتداء ويتجرد لطلب الحق فيها وقبوله من سبيل المؤمنين، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فيغير من معتقداته ويغير من حياته ويغير من أعماله وأقواله حتى يتوافق مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم قد عرفوا الدين برمته وجملته ونزلوه واقعا عمليا في حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الله تعالى أعلم.